وللعجب هؤلاء حينما يلبسون الثياب أو البناطيل يعيبون على أهل الإسلام والسنة أن يلبسوا ثيابا إلى نصف الكعبين إلى نصف الساقين، ويقولون لهم لابسين شانيل. شانيل، طيب وأنت لبست ماذا؟ لبست لبس مايكل وجون ورونالد وجورج وبوش وريغان وجيمي ونحوهم، أما أنا فلا، لبست لباس محمد صلى الله عليه وسلم. دخل سلمة، دخل محمد بن واسع الأزدي البصري رحمه الله تعالى، حان الأذان أذن. دخل محمد بن واسع الأزدي عابد أهل البصرة في زمانه رحمه الله ورضي عنه، وهو مشمر في لباسه إلى نصف ساقيه، دخل على والي البصرة في حينه فقال له: ما هذا يا ابن واسع، يا ابن واسع، ما لباس الشهرة هذا؟ قال: لا أدري، أو قال: لا أعلم، إنما هذا هكذا كان لباس من مضى من سلفنا، ولكنكم أنتم أطلتم ذيولكم، أنتم أطلتم ذيولكم فسميتم هذا لباس الشهرة، أن هذا لباس السنة، لا يستطيع هو أن يطبق السنة وهو مخالف للسنة في الإسبال، فأراد أن يغالبك بالصوت، اهجموا عليهم تغلبوهم. قال: ما هذا، هذا لباس الشهرة؟ لا، أنت اللي مخالف، أنت المسبب. وأما ابن واسع فهو على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا كما في المسند يجر إزارة فقال له: ما هذا، أما لك في أسوة، أما لك بي قدوة؟ فالتفت يقول، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل علي فضرب بأربع أصابع تحت الركبة، ثم ضرب تحتها بأربع، يعني إلى نصف الساق، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هكذا أزرة المؤمن وأشرف ملبوس الفتى، نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهنه، يعني حرمه، وصعدي. الذي يسبل هذا في النار، نسأل الله العافية والسلامة، وبعيده شديد إن كان معه خيلة أو كبر، أشد وأشد، ما أسفل من الكعبين ففي النار. فلما أسبلوا أرادوا أن يغطوا على منكرهم بالمعاجلة والمبادرة للحق، الذين شمروا في ثيابهم اتباعا لنبيهم، فقالوا: هذا إيش؟ لباس شهرة، يسمونه اليوم يقولون شانيل. طيب وأنت يوم تلبس البرمودة إيش يصير؟ وأشد منه يوم تلبس الشورت ماذا يصير؟ وأخبث منه حينما تلبس العري بالمايوه على البحر ماذا يصير؟ هذا شيء عجيب. هاف، يقول لك البس هاف، هذا مصيبة، وهذه فضيحة. والكامل في العقل السوي ما يفعله. بل العرب قبل الإسلام في جاهليتهم يرون التشمير من كرائم خصال الرجل، من كرائم الخصال في الرجال. الرجال أهل عمل وأهل كدح ومشي في الأرض، طويل النجاد بارز نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد. يقول أبو طالب في داليته يمدح ابن هشام الذي سعى في نقض الصحيفة، وكان يمد بني هاشم وهم في الحصار لأنهم أخواله، يمدهم بالميرة رغم أنف قريش، فمدحه أبو طالب بقوله: طويل النجاد بارز نصف ساقه، رجل على وجهه يسقى الغمام ويسعد. فجر الثياب للنساء ليست للرجال، فإذا جروا الثياب قالوا لك: أنت لابس شانيل، وإذا جاءوا إلى هذه المنكرات لا ينكرون على أنفسهم، فيفعلون المحرم وينكرون السنة، فيا لله العجب.